إذا نريد أن نعيد تشكيل أنفسنا من جديد وأن نغلب مع أنفسنا نريد أن نصلح الأمراض التي دخلت في قلوبنا، الكبر، الرشد، المرض، الغرور، الرياء، حب الشهرة، حب السمعة، نريد أن نتجرد. فإن منا من يريد أن يعمل لكي يقول الناس إنه يعمل، منا من يتكلم لكي يقول الناس إنه يتكلم، منا من يتعلم لكي يقول الناس إنه يتعلم. ولذلك قلت لبعض طلبة العلم: والله لقد شاغلت نفسي في أن أتوقف عن تعليمي أو عن أن أدرس بعض علوم الشباب، لأنني رأيت أن الجهل أحياناً يكون علاجاً للبعض، لأنني وجدت أن الصغير لما تعلم تصدر، والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يؤدبون الأطفال يعلمونهم الأدب ويحفظونهم القرآن قبل العلم، لأن الإنسان إذا تعلم تقدم وتصدر، والمصيبة كلها في أن يتصدر الأحداث الصغار الذين لا يطلقون الدين ولا يعرفون الحكمة، فعند ذلك يضربون أكثر مما ينفعون، يجهلون ويتكبرون، يحدثون الفتنة والفرقة بين الأمة، ونحن لا نريد فرقة ولا نريد نزاعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أنا أريد أن أوصي حضراتكم وأن أوصي نفسي من بلد بأن نرجع إلى الله، وأن يذهب كل واحد منا في بيته في هذه الليلة، وأن يجلس ساعة للمحاسبة، وأن يصدق مع نفسي. أنا أتبع وأصدق مع نفسي، وأنت ترجع وأصدق مع نفسي، لأنك أنت الوحيد اللي تعرف إيه اللي جواك. أنا ممكن تشوف أنت دلوقتي من الممكن أن تلقى الرحيم بظاهرك، لكن أنا لا أعلم ما في قلبي، الله هو الذي يعلم ما في قلبي. وكذلك أن أعلم ما عندي من أمراض، فصل مع نفسي تواصل، وعامل نفسك بنفسك، انظر إلى هل أنت صادق؟ هل أنت مخلص؟ أم هل أنت مرائي؟ هل أنت مغرور؟ هل أنت معجب؟ هل أنت تتعلم لله أم لغير الله؟ هل أنت تطلب العلم لشهرة وسمعة؟ أم أنك تطلب العلم لكي ترفع الباب عن نفسك وعن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة. كفى كلاما يا عباد الله، كفى كلاما، لا نريد أن نصحح مع أنفسنا. وإلا والله بأن أقول: إن لم نصلح من أنفسنا ففي يوم من الأيام سنرى أنفسنا تحت أقدام الناس، سيسقطهم الله عز وجل. وإن تتولى تستدعي قوما غيره ثم لا يكون أمثالهم. فعيب عليه، عرفت فلتل، عرفت الطريق فالتزم به واثبت عليه وتقدم الى الامام، اخدم الاسلام، اعمل دين النبي محمد. فالشيوعي يعمل بشيوعيته، واليهودي يعمل بيهوديته الباطله، والصليبي يعمل للصليب، وكل انسان على الارض يعمل بباطله. وأنت صاحب التوحيد، أنت صاحب الحق، تنام على زواجك، أيحلو أن تنام؟ أستطعت أن تنام؟ كيف تنام والإسلام؟ والإسلام هكذا، كيف تنام والمقدسات منهوبة؟ كيف تنام والمسجد الأقصى أثير؟ كيف تنام وأفغانستان يعرض المجرمون بها ويفسدون؟ كيف تنام والمسجد الأقصى أسير؟ لا بد أن تصلح المسجد، ثم بعد ذلك نريد أن نتحد بالله عليكم. دعوا الفرقة والنزاع، دعوا الشقاق، دعوا الخلاف، وحدوا الصفوف، وحدوا الصفوف، تعاونوا مع بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مد يدك الأخير، لا تقل له، لا تقل كما سمعتها من بعض، لا، هو يقين أن لا أبدا، أنا صاحب منهج حق، وهو صاحب منهج باطل. أقول لك الآن: الإسلام علامة الإنصاف، ولو علينا الظلم والإلحاف. ليس هناك منهج في مناهج المسلمين الذين يعملون الإسلام، لا أقول عن الشيعة

نجيب كتاب في آداب طالب العلم، نجيب كتاب في آداب طالب العلم، نجيب كتاب في تهذيب الأخلاق والنفوس. الرسائل لدرجة أنني وجدت أن البعض من شدة اعتكافه على كتب الأصول حقر من شأن الرسائل والأخلاق. يقول لك لا لا لا، ده محمد حسان واعظ، واعظ ها واعظ، هو أخذ ليه واعظ ليه واعظ يعني واعظ يعني ما يسمون عليه ده تربي ما توحي الله. بقى شوية بعد كده بقى يطلع عبد الله يرتزق ولا ده واعظ، يعقوب ده واعظ، ده فلان ده واعظ، ده فلان عالم عالم. والأمة تحتاج إلى العالم وتحتاج إلى الواعظ وتحتاج إلى يعني إلى شيخ الحقائق، تحتاج إلى اللغوي، تحتاج إلى الفقيه، تحتاج إلى المحدث. والله عز وجل يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا من التسخير. اي انا رفعنا البعض، فكلنا كل واحد منا يكمل النقص الذي عند اخيه. فنريد ان ندرس الاخلاق وأن نتعلم الأخلاق، ثم نريد أن نترجم الأخلاق ترجمة عملية مع العالم ومع الواعظ ومع الجار ومع الوالدين ومع الشيطان ومع اليهودين ومع النصرانيين ومع أهل الذمة ومع الكفار، في السلم في الحرب مع الحيوانات، في الشارع في الطريق في المواصلات، مع الدولة مع الأولاد. نريد أن نبهر العالم بأخلاقنا، نريد أن نذهب إلى الناس وأن نحذر الناس بالأخلاق والقيم والمبادئ، عشان الناس عايزين الناس إيه تمشي تكلم نفسي، إيه دي؟ إيه الحاجة دي؟ تروح دي؟ إيه الكلام ده كله؟ فين دي؟ شو ده؟ إيه دي؟ ومقاسي اللي كده؟ وطول عمره مكشر على كده ما بيضحكش. حتى ضربنا مثلا لكل ملتزم بإنه إنه كشر معقد ما بيضحكش ما بيلاقى. النبي كان يمزح. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، النبي كان يمزح، كأن الالتزام هو أن يعرف الإنسان بوجهه. لا، نريد أن نتعلم من الرسول. فالنبي كان يمزح وكان يبتسم وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. أنا عايز الناس كلها تتحير، إيه الأخلاق دي جايه منين؟ الأدب ده جايه منين؟ الاحترام ده كله منين؟ نريد أن نبهر الناس وأن نحير العالم حتى ينبهر من العالم وحتى يذعن للحق والإسلام ويذكر فيه. إذا الوصية الأولى العلم، العمل، الدعوة إلى الله، صلوا على الأذى في سبيله، الأخلاق، الترابط والتوحد والتشبع. الترابط والتوحد، نريد أن نتوحد، نريد أن نترابط، كلنا في المجتمع كل الطوائف واحنا مش بنشكل هدف واحد. وانت لو سالت اي انسان ايه مصدرك؟ ما مصدرك؟ بقول انا مش دعوه ايه؟ بس كن صادقا بدعواتك. كن صادقا بدعواتك، شيء ده يكون انا ضمن الكتاب والسنه. هيا بنا نعمل فيما اتفقنا عليه، ثم بعد ذلك ما اختلفنا فيه نرده الى الكتاب والسنه. نرده الى النص الاصيل الذي فهم انك تحتكم اليه. وبعدين لما تلاقيه يجي كده ولا يجي كده ولا يبوظ، اصبر عليه. خلي بالك قوي، قوي بالك معاها، اصبر عليها، احسن بيه الظن، احسن بيه الظن، صافحه في دار قبلته، زره اذا مرض، امشي بجنبته اذا مات، اما اذا سمعته من بعض الناس، من بعض المنتجين انه يقول والله لو مات من لما سبت في جنبك. وهو من الدعاة الى الله عز وجل، لو مرض فلم يضر، اذا لقيه في طريق يذهب لطريق اخر، لا يسلم عليه اذا لقاه، لماذا؟ هل هو كافر بالله العظيم؟ أليس يوحد الله رب العالمين؟ أليس ينطق كلمة التوحيد؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هل هو من أهل البدع المعظم؟ هل يذم صحابة النبي محمد؟ هل يفهم القرآن؟ هل يحارب القرآن؟ أتى ببعض البدع؟ وقع بعض الأخطاء؟ عنده شيء من الانحرافات؟ اصبر عليه. كذلك كنتم من إيه؟ من قبل، فمن الله عليكم. فمن الله عليك الكلام، فيا عباد الله التوحد، الترابط، التعاون ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عايزين نبقى نضر الناس، عايزين نبقى قارة ما تنحصرش، ما تبقاش شيخ ما يعني ما تبقاش طالب علم في المكتبة بس، مش طالب علم في المكتبة، تابع النشرات، تابع حال المسلمين، عيش الواقع، تربط بين القرآن والسنة وبين الواقع، ما تبقاش نوادر من أسواد. قرآننا قرآننا قرآننا وأن يجزيه خير الجزاء